باب من ينفذ في سبيل الله. حدثنا عمرو بن عمر الحضري قال حدثنا أمان عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في سبعين، فلما قدموا قال لهم قائلي أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال الله أكبر قلت ورب الكعبة، ثم نالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعراض صعد الجبل، قال همام فأغراه فأغر معه. فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نخاف أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد. فدعا عليهم أربعين صباحا على رعم وذكوان وبني مليان وبني عصيدة الذين عصوا الله ورسوله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن هندب بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب من ينكب في سبيل الله. باب من ينكب في سبيل الله، هذه الترجمة معقودة لفضل من ينكب في سبيل الله، من ينكب في سبيل الله، ومعنى ينكب يعني يصاب ويجرح، يعني يصاب ويجرح في سبيل الله. فالنكبة الإصابة والجرح، النكبة الإصابة والجرح، يجرح فيه عضو أو يجرح شيء من بدنه، هذا هو النكبة، هذا النكبة، وهذه فضلها في سبيل الله. هذا رد يبين فضل من ينكب في سبيل الله، فكما أن الشهيد له فضل، ومن يقاتل في سبيل الله له فضل، ومن خرج ثم مات في طريقه وهو في سبيل الله فله فضل، كذلك من يجرح في سبيل الله، كذلك الذي يجرح ويصاب في سبيل الله أو تكسر يده أو رجله فإن له فضل أيضا، فإن له فضل. فقال عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في سبعين، إلى بني عامر في سبعين، هؤلاء أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يبلغونهم الإسلام ويقرؤونهم القرآن، ويقرؤونهم القرآن، وهم القراء، القراء السبعون الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما قدموا قال لهم خالي، وخاله هو حرام ابن ملحان، خاله هو حرام ابن ملحان، خال أنس بن مالك. فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمكم فإن أمنتموني فإن أمنوني حتى أبلغهم، فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا، وإلا كنتم مني قريبا. فتقدمهم، أمنوه وتقدمهم، فتقدم فأمنوه. فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومثوا إلى رجل منهم فطعنهم فأنفذه، يعني بعد ما أمنوه خانوا، بعد ما أعطوه الأمان وبدأ يتكلم ويذكرهم ويعلمهم ويتلو عليهم شيء من القرآن، أومثوا إلى رجل منهم، يعني أشاروا إليه، يعني أشاروا إليه أن يقتله، أن يقتله، فنقضوا الأمان، نقضوا الأمن الذي أعطوه إياهم، فطعنه فأنفذه. فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة. هذا هو الشاهد، هذا الشاهد، لأن هذا من النكب في سبيل الله، لأنه نكب في سبيل الله، يعني طعن وجرح في سبيل الله عز وجل. فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة، ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم، يعني قتل القراء بعدما أمنوهم، قتلوهم، فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد الجبل، صعد الجبل، قال همام وأراه آخر معه، يعني وأظنه آخر معه. فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، يعني كانت آية، كانت هذه آية تتلى بالقرآن، تتلى في القرآن، أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. يقول ثم نسخت بعد، فدعا عليهم 40 صباحا. هذا فيه مشروع مشروعية القنوت في النوازل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين قتلوا القراء على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله, عصوا الله ورسوله لأنهم غدروا بالقراء, غدروا بالقراء بعد أن أمنوهم, بعد أن أمنوهم. وحديث جندب بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد قد دميت إصبعه, هذا فيه النكبة, هذا فيه النكبة, فدم الإصبع هذا نكب يعني جرح, جرح. فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا فضل الدمية, فضل الجرح, فضل النكبة في سبيل الله عز وجل. وقوله هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي, يقول بعض العلماء إن هذا بيتا من الشعر, إن هذا بيتا من الشعر قاله النبي صلى الله عليه وسلم, قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من كونه يقول بيتا أن يكون شاعر, هذا لا ينافي ما قال الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالبيت الواحد لا يعد شعرا, لا يعد شعرا. وقال بعض العلماء إن هذا ليس بشعر, إن هذا ليس بشعر, إنما هو سجع, إنما هو كلام مقفى, كلام مقفى أشبه الشعر, أشبه الشعر ولا يكون شعرا. والشاهد من الحديثين, شاهد من الحديثين أنه قال الأول أنه قال فزت ورب الكعبة, هذا نكبة في سبيل الله. والحديث الثاني أنها دميت أصبعه, دميت أصبعه, وهذا من النكبة في سبيل الله, هذا من النكبة في سبيل الله وبيان فضلها. نعم. ما من يجرح في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله بن مكيف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وله لهم الدم والريح فيهم مثل. قال رحمه الله تعالى باب من يجرح في سبيل الله عز وجل, باب من يجرح في سبيل الله عز وجل. عقد هذه الترجمة لفضل من يجرح في سبيل الله, فضل من يجرح, لأن الذي يجرح في سبيل الله يخرج منه الدم, يثعب منه الدم, ويكون هذا الدم يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك, الريح ريح المسك. فلما ذكر البخاري فضل من ينكب في سبيل الله ذكر هنا من يجرح, من يجرح ويثعب منه الدم, فإن له فضل أيضا, فإن له فضل عظيم إذا كان ذلك في سبيل الله, فإنه يبعث يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. فقال باب من يجرح في سبيل الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده, هذا قسم منه على صرفه, هذا قسم لتأكيد المقام, لتأكيد المقام. والذي نفسي بيده فيه أيضا إثبات أن لله يد, إثبات بأن الله يد تليق بجلاله. قال لا يكلم أحد في سبيل الله, الكلم الجرح, الكلم الجرح, لا يكلم أحد في سبيل الله, في سبيل الله. والله أعلم بمن يكلم في سبيله, هذا الإخلاص, هذا الإخلاص, يعني ليس كل من يجرح في سبيل الله أنه مجاهد, فبناء على نيته. فإذا كان يقاتل لإعلاء كلمة الله أو للدفاع عن المسلمين ونحوه فإن هذا مجاهد, هذا مجاهد. أما إذا كان يقاتل حمية أو جاهلية أو ليرى مكانه أو ليقال شجاع فإن هذا ليس في سبيل الله, هذا ليس في سبيل الله. فقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله هذا فيه دلالة أيضا على أن السرائر توكل إلى الله عز وجل, وأن الإنسان لا نحكم عليه بأنه مرائي أو أنه مخلص أيضا, لا, إنما نحسن الظن, إنما نحسن الظن ونكل سرائر, سرائر العبد إلى ربه جل وعلا. قال والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك, إلا جاء يوم القيامة. والحكمة والعلم عند الله يقول العلماء هذا شاهد له يوم القيامة, هذا شاهد يعني يشهد له يوم القيامة أنه جرح في سبيل الله, أنه جرح في سبيل الله. والريح ريح المسك, الريح ريح المسك, وهذا يوم القيامة قبل أن يدخل أهل الجنة, الجنة وأهل النار النار, وهذا ثواب معجل, هذا ثواب معجل لهم قبل دخول, قبل دخول الجنة, قبل دخول الناس الجنة واستقرار الفريقين كل فيما أعد, كل فيما كتب له. وهذا أيضا فيه, هذا أيضا فيها الجهاد, فضل الجهاد, وفيها أيضا فضل الجرح في سبيل الله عز وجل. وفيه أيضا الإخلاص, أيضا الإخلاص والاحتساب, من أخلص واحتسب حصلت له هذه الفضيلة, هذه الفضيلة. وقوله الريح ريح المسك هذا يذكرنا أيضا أن من مات على شيء بعث عليه. لكن ما معنى هذا؟ ما معنى من مات على شيء بعث عليه؟ يعني هل الإنسان لو مات على شيء يبعث عليه؟ يعني إنسان مثلا مات مات بيده سجارة مثلا مات يدخن هل يبعث من القيامة والسجارة بين أصبعيه؟ يعني إنسان مات وهو يزني مات على امرأة هل يبعث من القيامة على امرأة؟ لا، المقصود بعث على على على إثم عمله، أنه يبعث يوم القيامة على إثم عمله وعلى جزاء عمله وليس على العمل نفسه وليس على العمل نفسه. نعم. باب قول الله تعالى هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين والحرب سجال. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عطاء بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن إرهاقا قال له سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ولول فكذلك قال رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. البخاري رحمه الله تعالى صدر الترجمة بالآية فلما تكلم عن القتل في سبيل الله وتكلم عن النكبة في سبيل الله وتكلم عن الجرح في سبيل الله أراد أن يبين في هذه الترجمة أن المجاهد رابح على كلا الأمرين، المجاهد رابح سواء غلبه الكافر أو هو غلب الكافر. فإن كان المجاهد انتصر حصل له الفتح وإن قتل حصلت له الشهادة إذن ليس بخسارة أبدا، بل هو رابح سواء انتصر أو انتصر عليه عدوه فراد البخاري أن يبين أن المجاهد في كلا الأمرين هو حاصل له ما يريد. فصدر الترجمة بالآية قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، الحسنيين يعني إما الشهادة وإما الانتصار والظفر والفتح، إما الشهادة وإما الانتصار والظفر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين والحرب سجال. ولهذا قال بعد هذه الآية والحرب سجال، سجال يعني تارة وتارة يعني لا يلزم أن ينتصر المسلمون دائما، لا يلزم. لكن إذا لم ينتصروا ليس معنى ذلك أنهم خسروا، لا، هم رابحون على كلا الاحتمالين، إن قتلوا ربحوا في الشهادة وإن لم يقتلوا فازوا بالنصر والفتح وبين أن الحرب سجال يعني قد تهزم فأنت رابح حتى لو انهزمت وقد تنتصر. ولهذا قال والحرب سجال. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب أخبره لما تحدث مع هرقل، لما سافر وبدأ هرقل يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن من يسلمون معه، أن هرقل قال له سألتك كيف كان قتالكم إياه، يعني قتالكم إياه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم سفيان بن حرب، فزعمت أن الحرب سجال ودول، سجال ودول يعني تارة ينتصرون وتارة يهزمون، هذه عادة الحروب، ودول أيضا أحيانا تكون الدولة للمسلمين وأحيانا تكون الدولة للكافرين. لكن إذا لا يمكن أن تكون الدولة للكافرين انتصارا إلى الأبد أو يقضي على الدين، هذا لا يمكن. لكن ينتصرون انتصار مؤقت ليبتلى المؤمنون ثم يراجع حساباتهم وإلا العاقبة لهم، العاقبة للمؤمنين مهما كان. وأنتم ترون في بعض البلاد بعض الأمكنة تقول لم يبقى الإسلام باقي، انتهى الناس، حتى الإسلام انتهى، وما تدري إلا يخرج الصابرون والمجاهدون والثابتون من تحت الأنقاض يقولون لا إله إلا الله ويدافعون. فالإسلام له قوة ذاتية تنفذ في النفوس وتنفذ في البلاد وتنفذ في أصقاع الأرض، والمحتاج الإسلام نحن المحتاجون إليه. والله عز وجل يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى. تبتلى، هذا هو الشاهد. يعني إذا كان الرسل يبتلون، تالة ينتصرون وتارة يغلب عدوهم لحكمة لله جل وعلا، فكيف المجاهدين؟ إذا المجاهد من باب أولى، قد ينتصر وقد يغلب. فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، ثم تكون لهم العاقبة. وهذا الصحيح، هذا هو الإسلام. الإسلام العاقبة للمسلمين مهما كان، مهما كان. ولا يمكن أن يقضى على الإسلام أبدا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لا تزال طائفة من أمة الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. فلا يمكن أن تكون الدولة للكفار والانتصار كلهم من كل وجه ولو كثر ما عندهم من الوسائل والقوة. وفي هذا الحديث فيه جواز تحمل الكافر، ولكن لا يجوز أداءه إلا بعد إسلامه. فأبو سفيان بن حرب سمع من هرقل وهو كافر، سمع الكلام هذا من هرقل وهو كافر، ثم أسلم أبو سفيان بعد ذلك وحدث بهذا الحديث، وقد مر معنا أن التحمل يجوز، التحمل يجوز من الكافر وغير المكلف، لكن الأداء لا يكون إلا بعد البلوغ، الأداء لا يكون إلا بعد البلوغ. والتحمل هو السماع والحفظ، التحمل هو السماع والحفظ، والأداء هو التبليغ، الأداء هو تبليغ الحديث. نعم. باب قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حدثنا محمد بن كعيب الخلالي قال حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سمعت أنسا قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد قال حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عني أن أكون مضيعا في قتال بدر، فقال: يا رسول الله، ذك عن أول قتال قتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرعين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأقرب إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: أما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة بوك أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل أحد فقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببرهانه. قال أنس: كنا نرى أن نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، إلى آخر الآية. وقال: إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها؟ فربوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لم أقسم على الله لا أضره. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان أبراه عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نتخت الصحبة في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وهو قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. البخاري رحمه الله تعالى هنا صدر الترجمة بنفس الآية كما في الترجمة التي قبلها. الترجمة التي قبلها أراد أن يبين أن المسلمين وأن المجاهدين لهم الأجر والخير على كل احتمالين، انتصروا أو قتلوا. هنا أراد أن يبين رحمه الله تعالى فضل الصادقين أراد أن يبين فضل الصادقين الذين صادقوا مع الله عز وجل ووفوا ما عاهدوا به، وفوا ما عاهدوا عليه الله عز وجل. ومنهم أنس بن النضر، فالذي ينبغي للمجاهد أن يصدق مع الله عز وجل قبل أن يباشر، لأن الصدق من أسباب النجاة ومن أسباب الفوز والظفر. قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، منهم من انتهى إما قتل شهيدا أو مضى إلى آخرته، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ما بدلوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه، ما بدلوا. أما كونهم ينتصرون في الجهاد ونحوه فهذا وارد، أن الإنسان لم يبدل، لكن لو هزم، لو غلب، لو سلط عليه الكافر، هنا يأتي الامتحان. فهم لم يبدلوا، سواء انتصروا أو غلبوا، حتى لو تسلط عليهم الكفار فإنهم لم يبدلوا. لماذا المؤمن لا يبدل؟ لأن المؤمن يسعى إلى الآخرة، يعلم أن ما مكان فوزه وأن حياته في الآخرة، وهذه الدنيا إنما هي طريق الآخرة، فيثبت على ما عهد الله عليه، عز وجل عليه، ويصدق في ذلك. ومنهم أنس بن النضر رضي الله عنه، الذي تخلف عن غزوة بدر، ثم تأسف وندم ندما شديدا أن تخلف عن غزوة بدر، فأراد في غزوة أحد أن يري الله عز وجل منه الجد والاجتهاد والصدق وحب الجهاد في سبيل الله وحب نصر المسلمين، فأبلى رضي الله عنه بلاء حسنا حتى حصل له ما حصل. فقال عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. هذا عهد وفى به رضي الله عنه. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يريد الصحابة، يعني أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يبرحوا مكانهم، فلما انتهت المعركة ظنوا أنها انتهت وأنهم انتصروا فنزلوا، وفهموا من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمرهم أن يبقوا مكانهم للحاجة إليهم والقتال، أما أن لا حاجة للقتال. ولم يريدوا رضي الله عنهم المعصية المباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا عاقبهم الله عز وجل بذلك، وهي معصية واحدة، فكيف بالمعاصي في مثل زمننا الذي لا ندري من أين نؤتى، ذنوب من كل جهة. قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، وهذا من أجمل الكلام، حيث اعتذر رضي الله عنه، اعتذر عن فرار الصحابة وهم لم، كما قلت قبل قليل، لم يريدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فهموا شيئا آخر، وتبرأ رضي الله عنه من المشركين، قال: وأبرأ إليك ما يصنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النظر، وهذا من كراماته، أنس بن النضر. قال: إني أجد ريحها من دون أحد، يعني يجد ريح الجنة، هذا من كراماته، كرامات الأولياء باقية إلى قيام الساعة. ومن كرامات أنس بن النضر أن الله عز وجل جعله يشم رائحة الجنة، ذهب بعض العلماء إلى أن هذا مجاز، وإلى أن الجهاد سبب في دخول الجنة، فقالوا إن مراد أنس هنا، أن الجهاد يؤدي إلى الجنة ويشوقك إلى الجنة، فحملوه على المجاز. والصحيح أنه حقيقة، أنه ريح الجنة حقيقة جعله الله عز وجل يشم رائحة الجنة، وهذا من كراماته، رضي الله عنه، وهو ممن إذا أقسم على الله أبره. قال: إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني من شدة ما فعل، لأنه رضي الله عنه غامر غامر ودخل في المشركين، دخل في الصفوف وهو يعلم أنه يعني سيقتل، فدخل في الصفوف وأخذ يقتل بهم، يقتل بهم وهم أيضا يطعنونه ويقطعون من جسمه ويمثلون به، حتى صار لا يعرف من كثرة ما مثل به المشركون وقطعوا من جسمه. قال فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، يعني مثلوا بجسمه ميت، قطعوا منه، قطعوا حتى صار جسمه لا يعرف، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، لأن اختلطت الطعون وأثر الرماح والدماء في جسمه، فأصبح لا يعرف جسمه، مختلط الطعنات والدماء لا يرى منه شيء، إلا أخته عرفته بأصبعه، عرفت أن هذا أصبعه فقط لأنه ظاهر بين. فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، يعني في أنس وفي أشباهه ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية. وهذا يدل على فضل الصدق، هذا يدل على فضل الصدق، وأن الإنسان كلما صدق مع الله عز وجل كلما أحرق الشهوات والشبهات. انتبه، إذا صدقت مع الله عز وجل، إذا صدقت مع الله عز وجل، فإن الصدق الذي أعطاك الله هنا سيحرق أمامك الشبهات فلا تقع في بدعة، ويحرق أمامك الشهوات فلا تقع في معصية، فلا تقع معصية، ولا ينجي الإنسان شيء أعظم مما ينجي الصدق، فالصدق هو الذي ينجي الإنسان. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول سبحانه ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فاصدق مع الله عز وجل بإيمانك، اصدق في توكلك، اصدق في رجائك، اصدق في اعتمادك على الله عز وجل، هذا الذي ينبغي، وهذا الذي يجعل الإنسان يتجاوز عقبات الحياة كلها، يتجاوزها بصدقه. وقال إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة، يعني كسرت جارية، كسرت سن جارية عمدا طبعا متعمدة، كسرت ثنية امرأة فأمر وسلم بالقصاص، يعني أمر أن يكسر سنها. فقال أنس يا رسول الله، يعني أنس بن النضر، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، أقسم أنها لا تكسر. هل معناها أنه يقسم أن لا يقام القصاص؟ لا، ليس هذا مراد أنس، لكن مراده أنه يعلم أن الله عز وجل سيبر بقسمه اعتمادا على الله وثقة بالله، فيجعلهم الله عز وجل يتنازلون إما عن طريق العفو وإما عن طريق الدية. وكانوا قبل أن يقسم أن أنس بن النضر كانوا مصرين على القصاص، إن القصاص، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقول يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، وهو يقسم وهم مصرين. فلما سمعوه أقسم عفوا، سمعوه أقسم عفوا، فغير الله قلوبهم من طلب القصاص إلى الرضا بالعفو، برا بقسم أنس بن النضر رضي الله عنه. ومن الناس من لو أقسم على الله لا بره، وقال يا ربي والله لتفعلن كذا يا ربي، ثقة به جل وعلا، فإن الله يعطيه، إن الله يعطيه. منهم أنس قال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، نقسم على الله لأبره. والشاهد هنا للترجمة، الشاهد قوله لو أقسم على الله لأبره، أراد المصنف هنا أن يبين صدقه وفضل الصدق، فإن أنس لما صدق ما عاهد الله عليه بر الله له قسمه وأعطاه ما أقسم عليه. ثم ذكر حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت، فلما جئنا مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهذا هو الشاهد، خزيمة رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته مقابل شهادة رجلين، لأنه صدق مع الله، صدق مع الله. أعرابي باع النبي صلى الله عليه وسلم حصان، باع النبي صلى الله عليه وسلم حصان ولم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه، إما أنه لأجل أو نحو هذا، فطلب من الأعرابي بقيمة أكثر فراد أن يبيعه الأعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت بعتني؟ قال ما بعتك، أنكر الأعرابي أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل عندك شاهد؟ قال لا ما عنده شاهد. قال خزيمة أنا أشهد يا رسول الله. خزيمة لم يكن حاضر البيع ولا يعلم هل باع النبي صلى الله عليه وسلم أو ما باعه، ما يعلم. قال أنا أشهد يا رسول الله. قال كيف تشهد وأنت لم تحضر؟ يعني ما رأيت، كيف تشهد؟ قال يا رسول الله نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك على هذا العربي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته عن شهادة رجلين، وهذه نتيجة الصدق، هذه نتيجة الصدق، ولهذا أورد المصنف هذا الحديث في هذه الترجمة. قال فلم أجدها يعني الآية إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. فالصحابة كانوا لا يكتبون الآية إلا بشرطين، الصحابة كانوا لا يكتبون الآية إلا بشرطين. الشرط الأول أن يجدونها مكتوبة، شرط أن يجدونها مكتوبة. الشرط الثاني أن يجدوها محفوظة، أن يجدوها مكتوبة، والشرط الثاني أن يجدوها محفوظة. فإذا وجدوها مكتوبة ومحفوظة نسخوها، نسخوها. وإن وجدوها محفوظة ولم يجدوها مكتوبة لم ينسخوها، انتظروا. ولهذا زيد بن ثابت كان يحفظها، كان يحفظها لكن ما وجدها مكتوبة، ما وجدها في المصحف، فوجدها عند خزيمة بن ثابت، وجدها عند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، وجدها عنده مكتوبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.